السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، يقول: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلب شيء. هنا يواصل الشيخ رحمه الله تعالى الإمام البربهاري في منهج بيان منهج المسلم مع أهل البدع. المرة الماضية رأينا أن أهل البدع يحتجون عليك بالآيات المتشابهات، والقاعدة أن عندما تأتي آية متشابهة غير مفهومة نردها إلى مثلها من الآيات المحكمة الواضحة لكي يزول الإشكال، لأن الله لا يطالبك بشيء لم تفهمه، يطالبك بالمحكم، المحكم الواضح البين. فقال هنا: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني لما ترى مبتدعا معروف ببدعته أردت أن ترد عليه، لا ترد عليه بعقلك ولا بمنطقك ولا بفهمك، لأن فهمك قاصر وضعيف، وربما هو يأتيك بالشبهات، يصب عليك الشبهات ويغرقك في البدعة ويجلبك إليه. قد رأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المسيح الدجال، قال: من سمع منكم بالمسيح الدجال فلينأ عنه، ابتعد عنه، لأن ما تقول الروح نجادله ونقنعه، لأن الذي يجادل ويقنع هو العالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم علم بالتوراة والإنجيل، يعني ليكن أن أول ما تدعوهم إليه ما دعا الأنبياء إليه من قبل، وهو التوحيد والصلاة والزكاة، ولا تتركهم يدخلونك في المتاهات وفي الالتواءات، لأن لو ترد على أهل البدع بالجهل، وانت جاهل وانت أمي وانت لا تعرف الآيات والأدلة، هذا يزيد البلاء ويدخلوك في شكوك، لأن الشكوك هذه تبقى تعمل في خليجك، يعني في داخلك، حتى تقول ربما عندهم الحق لأنه جاءني بالآيات. فلا ترد عليهم إلا بعلم، بآية، حديث، قول السلف رضي الله عنهم، إذا كان عندك علم واستعداد، إذا كنت عالم، وإلا إذا كنت أمي فإنك تستعمل قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرامة، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، لأن هذا الميدان لكل جنده، هذو جنود إبليس جندهم باسم الإسلام، المبتدعة جنود إبليس جندهم باسم الإسلام وغرهم غرهم بذلك الغرور، نفخ فيهم وأفرغهم من التوحيد، فصار دأبهم الانتصار للهوى، الانتصار للهوى. حتى لو جبت له كما قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللي ما عندهش التوحيد وعندهش الإخلاص لله عز وجل يحب الانتصار لنفسه، أما اللي عنده التوحيد بمجرد يبان له الدليل يقول استغفر الله وأتوب إليه. علماء فطاحل فحول مثل الجويني، مثل الغزالي، مثل أبو الحسن الأشعري، هذو علماء يعني عندهم يعني قوة الدليل، قوة الإقناع، عندهم المنطق، عندهم قوة المنطق، ودخلوا في متاهات الفلسفة والمنطق والكلام واتباع العقل وتحكيم العقل، ومشوا مثلا عشرات سنين وهم على هذا النحو، وبعد ذلك قالوا: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، طول عمر يعني وإحنا نجمع الأدلة وما جمعنا إلا قيل وقال، فرجعوا إلى الحق وقالوا إن هذا الحق نور قذفه الله في قلوبنا. إلا من الله سبحانه وتعالى هو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الظالمون. لأن لو تجادل بعقلك وبمنطقك ستفسد أكثر مما تصلح، كما قال عمر بن عبد العزيز: من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا ترد على أهل الأهواء بهواك، لأن هما بغين ينتصروا على أنفسهم، وتصير لما يغلبوك على عقلك ويضحكوا عليك، أنت ماذا تريد؟ يبقى دأبك كيف تفحمهم، كيف تغلبهم. فتصير النية ليست لله، النية لا تصير لله، فتصير يعني تأخذ الأفكار تبقى عندك الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، ولو أن تضحك عليهم، ولو أن تتكلم في أعراضهم، ولا لأن هؤلاء الناس إذا حفت لهم الأدلة ماذا يفعلون؟ يبقى يتكلم لك في العرض، يتكلم لك في أهلك، يتكلم لك في ماضيك، يتكلم لك كما في العون، مثل لما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. جاب لها أشياء يضحك بها الناس عليه. ماذا قال؟ فعلتها إذن وأنا من الضالين. الآن تكلم لي بالوحي، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. عند ذلك لجأ فرعون إلى الأدلة، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هل فرعون رد؟ ما عندش رد. قال لمن حوله، يعني ألب عليه العامة، قال: ألا تستمعون؟ فقال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. فقال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى لم يقل له: أنت المجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا لجأ فرعون إلى الضرب وإلى العنف وإلى القتل. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن بقات قوة فقط، مول الدرع هو اللي يغلب كما يقولوا قديم، يخرج لي برا. قال: أولو جئتك بشيء مبين. شوف الأدلة، آيات. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه آية. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فبهت فرعون، قال: إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمر. يعني لجأ، يعني غرق، فلجأ إلى حكم الشعب كما يقولوا، ديمقراطية. قال: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فقالوا له: أنت لن تغلبه الآن، جيب أدلة آخرين، جيب سحر. قال: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فالشاهد أن إذا عندك الأدلة تاع الأنبياء من القرآن ومن السنة ومن كلام الأئمة وكنت قوي فيها فأدخل للمعترك وافهمهم، وإذا لم يكن عندك ماذا هذه الأدلة فإنك أمرت بالسكوت عنهم. إذا لم يكن عندك دليل أسكت، لأن من سكت نجا. وأنكر بقلبك ولا تدخل معهم في معترك يغلبوك، لأن أنت عندك رأي تاعك ضعيف، لو تجيب رأي شرع نعم تغلب. ولا تمكنهم من نفسك، لأنك إذا رددت عليهم بجهل هم عندهم شبهات وعندهم يعني أشياء يلبسون بها على الناس، وسيجلبون أخطائك التي وقعت فيها ويضحكون عليك. فربما جئت لتهديهم فأضللت كثير من الناس، قلوا فعلا هذا الشخص هذا ضعيف. قال الشيخ من الأدلة، قال أما علمت أن محمد بن سيرين، وهذا اللي من السلف رضي الله عنهم من أئمة السلف، وكان معروف بتفسير تعبير الرؤى، كان يأتيه الشخص يعني يقول رأيت رؤيا يفسرها له فتأتي كفلق الصبح، وهذا من توفيق الله عز وجل، لأن تفسير الرؤى موش علم يقرأ وإنما هيبة من الله. قد تجد عجوز امرأة تفسر الرؤيا وعالم لا يعرف تفسير الرؤيا، لأنها بصيرة من الله سبحانه وتعالى. فهو عالم، محمد بن سيرين عالم كبير، وهو صاحب المقولة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مع ذلك لما جاءه أهل الأهواء وقال له رجل تعالى أقرأ عليك آية، قال ولا كلمة ولا نصف كلمة، ما تقرأ عليه لا آية ولا غير ذلك، لأن كما ذكرنا في المرة الماضية أن القرآن فيه المتشابه، الذين جعلوا القرآن ماذا عارضين يجادلون به، لأن القرآن حمال الوجوه، القرآن حمال الوجوه مع فضله وعلمه وبعد رؤيته، وقلنا بأنه كان يفسر الرؤى وعالم في الحديث وكذلك، ورغم ذلك لم يريد أن يسمع لأهل البدع، لأنهم عرفوا بالأهواء لا يقبلون الأدلة. محمد بن سيرين من كبار التابعين، رأى الصحابة رضي الله عنهم ولم يدخل في الرد، يعني تتلمذ على الصحابة ولم يدخل في الرد على هذا الرجل، لأنه كان يرى الرد عليه لا يجدي، لأن الله تعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، لأن أهل الأهواء لا يسألون سؤال تعلم وإنما يسألون سؤال تعجيز وفلسفة، وهم أصحاب إثارة الشرور، الفتنة نائمة وهم يوقظونها. فالسكوت عنهم حكمة، يقول أحد الشعراء إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، كما قال الله تعالى من أحسن من ذلك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، يعني قالوا كلاما يسلمون به من شرهم. فابن سيرين ما سمع منه ولا آية، قالوا له ما يقرأ عليك القرآن، قال خفت أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال خفت أن يحرفها قلبي شيء، ما أراد هو أرادهاش هذا الشخص، وربما يفتح له المجال بعد الآية يجيب شبهات، فمن باب أولى ما دام هذا الشخص يريد الفساد ويريد الفتنة لا تسمع منه. ولذلك أيها الأخوة الكرام، أنت مسؤول يوم القيامة عن من تأخذ دينك، قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل الذكر كما يقولوا أصحابه، هم الذين هم العلماء معروفون بالخوف من الله والخشية، ومعروفون بتطبيق الكتاب والسنة، ومعروفون بأداء الصلوات مع الجماعة، ومعروفون بالورع والزهد، لأن ما أكثر الآن دعاة الضلالة، ما أكثرهم وما أسوأ يعني خطرهم على الدين. فيوم القيامة ما جيش قلت أنا سمعت الناس يقولون فقلت، هذا يقوله الإنسان عندما يدخل قبره، سيقول له يقول له الملكان وما علمك، ما علمك من ديت العلم تاعك، يقول سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. اليوم موجود في القنوات الفضائية والتلفزيون والجرائد منظرون ودعاة الضلالة مهرجون يضحكوا الناس، دأبهم الضحك، يعني نظرا لأن عندهم فراغ يضحكوا الناس ويجلبونهم إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال وإبعاد التوحيد، ما يتكلمون في التوحيد أبدا. هذا الدين ما من نبي إلا وبدأ الله قصته بدعوة التوحيد. وريني نبي من الأنبياء ما بدأش بهذه الدعوة، بل إن الغالب في قصص الأنبياء أنهم دعوا إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا رأيت العالم لا يعرج على التوحيد ولا يدعو للتوحيد، ولو دعاك إلى السيرة ودعاك إلى القصص ودعاك إلى إلى إلى إلى الورع والموعظة وبكاك، هذا ليس عالم، هو عالم الضلالة، علماء السوء، وما أكثرهم، هم المنتشرون، هم الذين كانوا منتشرون في زمن ابن تيمية وحرضوا الملوك والخلفاء على شيخ الإسلام، وهم الذين كانوا منتشرين في زمن الإمام أحمد كما رأينا قصته، يعني زمن المأمون والمعتصم والواثق حتى المتوكل، علماء الضلالة دأبهم كيف يحاربون علماء السنة وعلماء التوحيد. وهؤلاء هو الذين يتكلم عليهم الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. يعني كاين اللي يروح قناة مثلا تذيع شروق ولا النهار ولا غير ذلك، تذيع لأحد هؤلاء المهرجين والمضلين، فيبقى يسمع فتواهم ويسمع مواعظهم ويسمع تهريجهم، ويبقى الصباح يتحدث للناس، لا يكتفي أنه يضل نفسه بل يضل، ضلوا وأضلوا. فمثل هذه القنوات هذه ينبغي الحذر منها، بل إنها لم تكتفي بالتهريج، بل يعني حذرت من دعاة التوحيد ونشرت الشرك بالله تبارك وتعالى. ما يقول الإنسان أنا ما كنتش نعرف، بديت التلفزيون، شعلت التلفزيون وراني لقيت واحد وفتالي. الله تعالى قال بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. هذا أمر آخر، يعني الذين يريدون أن يردوا الحديث ويردوا صفات الله تبارك وتعالى. واضرب لذلك مثالين: حديث رؤية الله وحديث نزول الله في الثلث الأخير من الليل، ونزول الله عز وجل ليوم عرفة، ونزول الله عز وجل ومجيئه للفصل بين العباد. هذه كلها ثابتة بالسنة، نزول الله عز وجل. بعض الناس لما تذكر لهم الحديث وتذكر لهم السنة وتذكر لهم الأثر يقولك معاذ الله، احنا نعظم ربنا أن يكون له مثل هذه الصفة، ينزل إلى السماء الدنيا، ويجيبوا لك شبهات، يقولك لما ينزل في الهند وبعد ذلك ينزل في الجزيرة، ومن بعد ينزل في لما يكون الفجر في الجزيرة كذا، ولما يكون الفجر في إفريقيا وفي أمريكا، ويعطيك شبهة، يقول لك إذن الله لا يجلس على العرش، لا يعلو على العرش، ويعطيك شبهة. لكن نحن يعني أمرنا أن نمر الصفات كما جاء، لأن الذي لا يؤمن بالنزول لا يتصدق ولا يصدق ولا يصلي. لأن أنت لما يقول لك ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، أنت ماذا تفعل؟ تصدق بأن الله ينزل ولا تبحث كيفية النزول، تؤمن بأنه ينزل، لأن الرسول قال لنا ينزل ربنا. وكاين رسالة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى سموها شرح حديث النزول، رسالة عظيمة في مجموعة الفتاوى سموها شرح حديث النزول، لأنه ثابت بالأدلة القطعية والمتواترة أن الله تبارك وتعالى ينزل. كيف ينزل لا ندري، احنا ما أمرنا أن نعرف كيف ينزل. لما تؤمن بأن الله ينزل ماذا تفعل؟ تهيئ نفسك وتجعل المنبه يكون على الساعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة مثلا في الشتاء، وتقوم الليل وتعتقد بأن ربنا ينزل وأنه ينادي، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يتوب إليه فأتوب عليه، فتستجيب، فأنت صدقت وصليت. لكن الذي لا يؤمن بالنزول ماذا يفعل؟ لا صدق ولا صلى، لا يصدق ولا يصلي، يبقى نايم. لما تؤمن بحديث الرؤية، رؤية الله يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. يعني المؤمن سيرى ربه، وأعطانا الله النبي صلى الله عليه وسلم عمل لو فعلناه نرى ربنا. ما هو؟ نصلي الصبح في الجماعة ونصلي العصر في الجماعة وفي وقتها. المؤمن يصدق بهذا الحديث، يصدق بحديث الرؤية، ويجتهد أن يقوم صلاة الصبح كل يوم. نهار اللي تفوت صلاة الصبح عندها أكثر من الجنازة، يتأسف ويحزن ويغضب على نفسه، لأن صلاة الصبح فيها مجيء الملائكة، وأن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي سبب لرؤية الله عز وجل وغير ذلك، وهو في ذمة الله ويسلم من صفة المنافقين، فيحضر صلاة الصبح لأنه راه طامع في رؤيته لربه يوم القيامة. ولما أمش بهذا الحديث ماذا يفعل؟ لا صدق ولا صلى، ما يصدق ما يصلي. إذن أهل البدع، أهل الأهواء المشبهة المعطلة الجهمية، لما يستمعوا حديث في الرؤية ولا النزول ولا القدم ولا العجب ولا الضحك ولا يعني كلها حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقول له في حديث يقول أوه لا ما تكلم ليش هذا الحديث، نحن نعظم الله. فهؤلاء قال هؤلاء جهمية، لما يسمعوا حديث الصفات يتعوذون، يقول لهم معاذ الله أن يكون يضحك أو يعجب أو يغضب أو يرضى، هذه كلها ثابتة ونحن نمرها كما جاءت. فهؤلاء قال الشيخ يريدون أن يردوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفعونه بهذه الكلمة، نحن نعظم الله، وليه احنا ما نعظموش الله؟ نحن من تعظيم الله عز وجل أننا أثبتنا ما أثبته سبحانه وتعالى، هذا تعظيم لله تبارك وتعالى، لأن الذي لا يثبت هذا هو الذي تنقص من الله سبحانه وتعالى. فقد زعم هذا الذي فعل هذا الذي قال نحن نعظم الله عز وجل، فقد ادعى أنه أعلم من الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى هو الذي أعلمنا بأنه ينزل وأنه يغضب وأنه يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه يغضب وأنه يضحك وأنه يعجب وأنه يضع قدمه على النار وأنه يتكلم. قال وجمهور الناس من السوق الهمج الرعاع اللي جاي سوقهم وغيرهم على هذا الحال، أغلب الناس مجرورين ما يفكر في هذا الأحاديث، يردها كما ردها هؤلاء، لأن هؤلاء واش يجوك؟ باش يجوكش ما يجوكش من جهة الكفر، يجوك من جهة الإيمان، يقول لك نحن نعظم الله، شدنا لهذا الصوالح. ولأن العوام لما تقولهم نحن نعظم الله عز وجل ونعظم كلام الله عز وجل، يقول لك هذا يعظم، يعني يعظمونه ويصدقونه ولا يردون مراده. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغن عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. إذا جاء إنسان يقول، إذا جاءك إنسان وسألك عن مسألة يسأل وهو يريد الإرشاد، هذا كلمه وبين له، لأن الذين يسألون إما مسترشد إما إنسان ما يعرفش يريد الحق، يجب أن توضح له وتبين له وتشجعه وتبين له الأدلة وتربح بالعلماء وتزيل له الإشكال. وإما سائل من نوع آخر متعنس يريد التربص، يريد أن يشبه عليك، فهذا احذره ولا تدخل معه في الجدال، لأنه لما تتركه ينقطع شره، وإذا دخلت معه في الجدال فإنه يزيد شرا ويربطك وربما يشيع عليك أشياء حتى أنه يفرق بينك وبين إخوانك، لا سيما لما تكون المسألة متعلقة بالعقيدة، عقيدة أسماء والصفات، أسماء والصفات هذه لا يجادل فيها إنسان عامي ليس له علم، وإنما يتكلم فيها العلماء. وأنت إذا جاءك إنسان أرشده إلى العلماء وربطه بالعلماء، لأن المناظرة والمجادلة قد تترك الشبهة. أعطيكم مثال، هذه المناظرات اللي تندار في التلفزيون أحيانا بين مسيحي ومسلم، بين شيعي ومسلم، خطيرة جدا، حتى لو فيها البيان، حتى لو فيها البيان خطيرة. لما؟ لأن قد يتكلم الشيعي، يتكلم الرافضي، وانت تسمع له الشبهة التي قالها، فإذا جاء وقت أن يتكلم السني حان وقت الصلاة وانت تنوض تنهض وتروح للصلاة، شيء يبقى في ذهنك؟ يبقى في ذهنك فكر الشيعة، تدخل للصلاة وتقول فعلا، وبعد ذلك توجد الكلام الذي قاله السني قد مر وفات، وبالتالي قد أخذت الشبهة ولم تأخذ الرد عليها. ولذلك هذه المناظرات هذه لا تليق، يعني تليق بالعلماء الأكابر، كما ابن عباس ناظر الخوارج ورد منهم 4000 خوارج، صعيب، خارجي التكفيري أصعب شيء كونك تقنعه، لأن كما كنا نتكلم عن فرعون لما حفات له الأمور ماذا فعل؟ قال لإني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الخارجي لما تغلبه وش يدير لك؟ ها؟ يسل السلاح ويقتلك، يقول لك هذا هو الدليل، لما تغلبه يقول لك هذا هو الدليل. ورغم ذلك عبد الله بن عباس ذهب، وكان مناظرة موجودة اللي يبغى يقراها موجودة في قصته وفي سيرته، 4000 خارجي كلهم ردهم، كانوا دأبهم الدم وقتل الأبرياء وقتل النساء وقتل الأطفال والمضي في الخروج على الحكام، فهو ذهب إليهم لأن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا جاءك شخص يناظر قل له أنا لست أهل المناظرة، أنا عندي أرشدك إلى القرآن، البخاري، المسلم، ولا أريد أن أسمع من علمائك ومن يعني ممن تأتي أو ممن يصبون في أذنك شيء. المراء يعني الجدال، قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال الله تعالى ولا فلا تماري فيهم مراء ظاهرا إلا مراء ظاهرا. المراء هو الجدال. رجل دخل على الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في الحلقة فقال إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال لم يطرحه لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعون، جاء الإنسان وطرح السؤال كيف يستوي الله؟ نحن أمرنا أن نؤمن بأن الله علي كبير له العلو وهو الأعلى والمتعالي، ولم ولم نؤمر بمعرفة الكيفية. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى هل تعلم له سمية. معناه لا تبحث في الكيفية. وهو جاء يبحث عن الكيفية، قال كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك يعني حط رأسه حتى علاه يعني استحى. ما هذه المصيبة جاءت اليوم؟ ما هذه المصيبة؟ اسأل عن الله عز وجل كيف استوى، معنى كيف يغضب، كيف يضحك. هذه ما نستطيعها، لأن الإنسان ما يستطيع أن يعرف عن ملك من الملائكة عنده ربع أجنحة كيف يطير، ما يعرفهش. أنا واحد من الطلاب قال لعالم عبد الرحمن بن مهدي، قال له أريد أن أعرف الصفة الفلانية عن الله عز وجل. فقال له العالم يقول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. قال هل معقول أن ملك يكون عنده زوج أجنحة؟ قال نعم. قال ثلاث أجنحة؟ قال ممكن. قال ممكن واحد في الوسط، واحد على اليمين، واحد على الشمال. قال وربع؟ هنا أنا مش عارف كيف ندير الجناح الرابع هذا، وين نديره؟ وين نديره؟ في بطنه، في ذيله، في راسه، هنا بقت تحفالي. قال له هنا بقيت نجهل. قال كيف تقول، كيف نتصور أن جبريل عنده 600 جناح؟ كيفش نضع هذه الأجنحة؟ أين نضعها وهو جسد واحد؟ قال هل يمكن أن تتصور كيف ملك يكون عنده 600 جناح؟ الجناح الواحد سد به الأفق، تصورها؟ قال لا. قال قد فهمت. الولد قال قد فهمت، معنى ما يمكنك أن تعرف عن ملك، كيف يمكن أن تعرف عن العرش، كيف يمكن أن تعرف عن الله عز وجل؟ معنى ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإمام مالك لما قال له كيف استوى، علاه الرحضاء. وش معنى الرحضاء؟ العرق بدأ يتسبب على جبينه من الحياء، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل فتنة. وقال أخرجوا الرجل، خرجوا عليا، فهذا مجنون. العلماء أرحم الخلق بالخلق، ولكن قال هذا مجنون. لما؟ لأنه سأل سؤال غريب جدا لم يطرحه الصحابة، بدعة. هكذا أهل الأهواء يريدون أن يلبسوا عليك دينك، يقول لك كيف كذا كيف كذا، إذن الصفات غير موجودة، ويجردون رب العالمين يعطلونه من الصفات. فاللي يبغى الاسترشاد نبين له، أما اللي يبغى الجدال فلا نعطيه فرصة الكلام. قال ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. كانوا يعلموا، العلماء كانوا يبثون العلم، ما كانوا يستقبلون الناس ليجادلوهم مخاصمة في دين الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. أصحاب الفتنة الذين يثيرون للناس الأفكار الهدامة ويسببون لهم القلق في الدين. الحسن البصري يقول الحكيم لأعطاه رب العالمين الحكمة لا يماري ولا يداري، يعني ما يداهنش الناس ولا يجادلهم، يقول لهم الحق ولا يداريهم، يعني ما يجيهمش على ما تريد أهواءهم، يقول كلمة الحق ولا يوافقهم. وهذا الإمام مشهور يعني تتلمذ على الصحابة، ويرى أن الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، أن اللي أعطاه رب العالمين الفقه ينشر العلم، لا جاء إنسان يجادل لا يقعه معه في الجدال، ينشر الدين، إن قبلت حمد الله وإن لم يقبل حمد الله. ومن ذلكم أن الإمام الذي وفقه الله مثلا لإمامة الناس، قد يجيبوا له أسئلة، يرسلوا له رسائل، فهذا ما يجعل المنبر ولا المحراب في الرد على هذه الرسائل، ما يرد، يعلم الناس بشرط أنه يلتزم ب يعني اتباع العلماء واتباع الأئمة وتطبيق الكتاب والسنة. وإذا جاءوا الناس يرسلوا له رسائل، يرسلوا له شبهات، يقول له قلت في الجمعة الماضية كذا وقلت في الجمعة الماضية كذا، لا يجادلهم ولا يرد عليهم. لما؟ لأنه إن رد عليهم يخشى أن يرد على نفسه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، لأن من تدخل معهم هكذا يبقوا يسبوك، يبقوا يعيروك، يبقوا يتهموك، يبقوا يقذفوك، يقذفونك، فماذا تفعل أنت؟ سلم أمرك لله الذي قبل. يعني لا بد أن الله سبحانه وتعالى يجعل في عباده من يقبل دعوتك، بعد سنة وخمس سنين وعشر سنين تجد الثمرة، وأما الزبد فيذهب شفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا رجل جاء إلى الحسن وقال أريد أن أجادلك، أريد أن أناظرك. فقال في ماذا؟ قال في الدين. قال أن ديني صحيح، أنت إذا كنت تراه غير صحيح اذهب. قال فإن ضل دينك فاذهب فأطلبه، أما الدين الذي عندي ماسون وصحيح، أما أنت إذا كان عندك دين يعني فيه شك اذهب فأصلحه في مكان آخر. هذا والله أسأل أن يثبتنا على دينه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يبعد عنا السوء والفحشاء، ويجعلنا من عباده الخلاصين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.